ورعا ورعا ورعا. نعم هو ليس تحكم في الشريعة، مسألة التحكم شيء سيأتينا إن شاء الله. طيب أعطينا التقسيم الثالث لأنه قال ثلاث أقسام. نعم يعني كبقية العلماء، كبقية العلماء. طيب إذن المكروه ما نهى عنه الشرع لا على وجه الإلزام بالترك، هذا الذي عليه الجمهور. أم ماذا هذا الذي عليه الجمهور؟ بعض العلماء يطلق المكروه على شيء باستنباطه، نريد هذا الشيء. نعم اللهم صل وسلم. استبرا وإذا كان الكراهة يقول لا ينبغي أو لا يعجبني. لا يعجبني. طيب فيه شيء آخر، يلا أنت. إذا كان الشيء فعله راجحا وتركه الإنسان ولم يأتي فيه دليل على ينهى عن تركه، يقولون هذا مكروه، ومثلوا ذلك بإنسان صلى بدون أذان ولا إقامة. صحيح؟ توافقون؟ تمام ما شاء الله. طيب نعم متى لا دخلنا في الأدلة الآن، عرفنا المكروه من حيث إيش تعريفه عند العلماء، عند العلماء واستعمال بعضهم للفظ المكروه. طيب نعم تفضل. طيب قد يأتي في الشرح، قد يأتي في الشرح كلمة مكروه تدل على أنه معدل. نعم أحسنت، هذا كان ينبغي أن نناقشكم فيه من أول البداية، من بداية الدرس. قوله تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه، أنت ما حضر، أنت الحافظ خاصة، أنت ما معنى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه؟ كيف معنى ذكر الكبائر؟ صح؟ ثم قال كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروه. طيب قوله صلى الله عليه وسلم نقص إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة الماء. هنا الكراهة للتحريم، لأن قد يترتب على القيل والقال مثلا أن تدخل فيها الغيبة والنميمة. نعم. القيل والقال فتصبح القيل والقال هنا محرم، وذلك في كثرة السؤال قد تفضي إلى التحريم. إذن ينبغي أن نضبط المسألة حتى لا تتلخبط الأمور بين المكروه. ها هنا نريد من يضبط لنا هذه المسألة. لازم ما كنت موجود؟ أين يوسف؟ نعم تحت الأرض. إذا جاء النهي على لسان الشارع، في لسان الشارع خالي من قرينة. نعم إنه في اصطلاح الفقهاء قل ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك، ما في لسان الشرع يعني في كتاب والسنة قد يقصد به التحريم كالآية والحديث المذكورين آنفا، قد يقصد به ولا نطلق أيضا، لا نطلق، قد يعنى به مكروه هذا كرهته، قد يعنى به في بعض النصوص في السنة، في السنة. طيب هنالك نقطة أخرى، أن قلنا هو يتفق مع المحرف في أن مدين عنه ويختلف عنه في أن المحرز ملزم هذا من المحترزات، من المحترزات. طيب أدلة المكروه العلماء ذكروا أن هناك أدلة شرعية في نصوص الكتاب والسنة تدل على أن هذا الشيء مكروه، هذا الذي نهي عنه مكروه. أولا توفيق يعني ينهى عن الشيء ثم يفعله، أي صح؟ مثله نعم، قد ننازع فيه بعض المعاصرين شدد فيها. ها ما رجعتم كلام ابن حجر في الفتح في كتاب الأشربة؟ عودوا إليه تجدون كلام نفيس لتأويلات العلماء في هذا الباب. نهى عن الشرب قائما، نهى عن الشرب قائما، وأتى زمزم فشرب قائما، عندهم تأويلات عجيبة ولكنها لا تصح، والصحيح الجمع. نعم لا هذا ليس في البخاري، هذا ليس في البخاري، هذا ما قلنا في البخاري. الذي في هو كيف أخبر، الذي أخبر علي بن أبي طالب لأنه شرب قائما ثم رآه الناس فانكروا عليه، قال كيف تنكرون علي وأنا رأيت النبي عليه الصلاة والسلام قد شرب من زمزم قائما. ثم عاد صار الحافظ بن حجر يذكر جميع الروايات مما جاء في المسند والسنن، نعم، وبين من ادعى النسخ وبين من تأول كلمة شرب قائما، نعم، لكن ما ادعيت خصوصية زمزم؟ ما ذكر ذلك؟ نعم لأن استحسنتها لكن أردت أن أتأكد فما وجدت هذا التأويل. نعم لا لا ما في تاريخ أبدا يا توفيق، أبدا. أنا ما أريد أن يسلك طالب العلم هذا المسلك، إذا ضاق بطالب العلم الجمع بين النصوص هذا منسوخ. النسخ ليس بالهي، النسخ ليس بالهين، النسخ يعني إبطال دلالة حكم شرعي في الشريعة. ما دام أن الدليل يمكن أن نستعمله فإنه ينبغي علينا أن نبذل جهدنا في الجمع بين النصوص المتعارضة التي ظاهرها التعارض، وهنا يمكن الجمع. يمكن إيش؟ يمكن الجمع، نعم، لأن الإشكال في القيء، الإشكال في القيء، لأن جمهور العلماء ذكروا أن القيء هنا ليس بواجب. لما قال له قيه يعني هل من شرب قائما يجب عليه أن يتقيأ، جمهور العلماء لأنه مستحب ليس بواجب، كما نص على ذلك ابن حجر رحمه الله، عدا بعض الظاهرية الذين قالوا ينبغي أن يتقيأ. نعم أنا أريد مثالا آخر لهذا، نريد مثالا آخر لهذا. كمس النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يمس الرجل ذكره بيمين. لا لا. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكلام بعد صلاة العشاء. نعم. أنه تكلم بعد صلاة العشاء، فدل ذلك على أن الكلام بعد صلاة العشاء مكروه، مكروه. نعود. مثال آخر. أين؟ نعم. جيد. إنها أن يغتسل الرجل بفضل المرأة وأن تغتسل المرأة بفضل الرجل، ثم هو اغتسل بفضل ميمونة وثبت عنه أنه اغتسل بفضل بعض نسائه. نعم هذه مسألة أظنها أكثر من المكروه، الجلوس في الطرقات، لأنها قد تكون محرمة، لأنه لما ذكر هذه الحقوق ومنها غض البصر قد يكون الوقوف في الطرقات الأصل فيه مباح، لكنه لما صار وسيلة للوقوع في الحرام ومن ذلك إطلاق البصر في المحرم، عدم القيام بالأمر بالمعروف إذا وجب، عدم النهي عن المنكر إذا كان وقته، عدم إفشاء السلام، عدم إماطة الأذى، هذه الأمور حقوق الطريق يكون محرم. ها؟ ثبت الحديث أن صلى الله عليه وسلم قالوا من الرجال يقفون في وسط الطريق والنساء يفوتون. هذا في سنة أبي داود صحيح، أي قال إنه لا ينبغي لهن لكن أن في معنى الحديث أن تتوسطن طريق الناس حتى صارت المرأة تمشي حتى يعني يمسك ذيلها بالجدار. وهذا فيه دليل على ما رجحه المعاصرون. نعم. كيف؟ بولا واقف. نعم. نعم. إيه نعم ثبت هذا في الصحيحين. أتى سباطة قوم فبال قائما. كيف؟ والله أنا ما وافقته في نهيه في نهي النبي صلى الله عليه وسلم. ما مر علينا هذه ما أظن أنه لا الذي ثبت أنه كان يبول أكثر ما يبول عليه الصلاة والسلام جالسا قاعدا لكن النهي والله لا أعلم أنه نهى عن البول قائما وأظنه ورد أظنه ورد لكنه ثبت عنه أنه بال قائما. نعم الحديث البخاري الذي أنكر فيه عائشة. نعم أنت جديد عهد بالاطلاع به. نعم طيب ايش قلنا الجلة الثانية الثانية ما ذكرناها تذكرها أنت مثل نعم والجمهور يقولون انه الكراهه ثالث لا يذكر العقاب يعني نعم الرابع طبعا ان يذكر النبي صلى الله عليه وسلم اجره او ثوابه على ترك الفعل على ترك الفعل بدون ذكر عقوبة تترتب على فعله مثل اللهم صل وسلم في ربض الجنة لمن ترك الجدال أو المراء ولو كان محقا فدل ذلك على أن المراء مكروه. نعم الربض في الأصل يكون في حافة الشيء. طيب هذا الذي أخذنا يلا أعطينا القواعد يذوب الحج اذا احتاج اليه الانسان ويصبح يعني غير مرتاح يصبح يعني حكمه يزول يعني لا حرج عليه اذا فعله يعني الحكم يزول يصبح غير مكروه اي التفاف مثل ليش مثل الالتفاف الصلاه اذا احتاج اليه الانسان يعني بدون كراهه بدون كراهه ايش تقولون يزول حكم الكراهة صح؟ طيب مثال آخر نعم أن يعطي الرجل الشمال إن كان مثلا يمين يعني مشغول بشيء أو كسورة مثلا فيجوز أن يعطي باليمين لا يترتب عليه شيء صحيح نعم الإقامة والأذان بين الإقامة والصلاة هل يجوز التكلم أو مكروه وثم يجعل بين كل جملتين كلاما مستقلا فهذا لا يجوز يبطله نعم يستحب بطهارة كاملة ولا يكره إذا أذن بلا بلا وضوء ويكره إن كان على جنابة هذا هو التفصيل في هذه المسألة وقد مرت علينا لا يثبت بترك المستحب كيف مثلا نعم لا نقول ان ايه معنى المعنى ان لا نقول انه مكروه لكن هل يمكن ان نعزره ليس تعزير السلطان بالتغريم او الجلد او الحبس لا مثلا نحث نقول له انت مفرط في الخير يمكننا لا نلحق اه لا نلحق لا نلحق نعم قلت الحديث لا تكن

ما سمعت والله. المعلن والمأذون فيه. نعم. أولا قرأ البعض أنه المباح يدخل في الأحكام. طيب لغة في هذا التعريف آخر. نعم. هو ما لم يأتي مانع ما يمنعه. فليس دونه مانع يمنعه فهو مباح. ما ليس دونه مانع يمنعه فهو المباح. طيب ما هو المباح في الاصطلاح محمد؟ في الاصطلاح ما لا يتعلق بأمر ولا نهي في ذاته كالأكل في رمضان. كالأكل في رمضان ليل ليل ونهارا. طيب تعيد. مصطلح ما يتعلق بأمر ولا نهي بذاته في رمضان. نعم أخذنا المحترزات. المحترز الأول خرج به ما لا يتعلق بالأمر هنا الواجب والمندوب. والواجب ما أمر به الشرع على وجه الإلزام بالفعل، والمندوب ما أمر به الشرع لا على وجه الإلزام بالفعل على سبيل أفضلية. طيب محترز الثاني بدر. لا يتعلق بنهي قرن بقول ما لا يتعلق بنهي المحرم والمكروه، لأن المحرم لا عن الشرع على وجه الإلزام، والمكروه لا عن الشرع لا على وجه الإلزام بالترك. لا على وجه الإلزام بالترك، هذا الذي أخذنا من كلام المؤلف. نريد الإضافات ومن ذلك أدلة المباح. عبد الجبار. أول أن يأتي لفظ الإباحة وما يقوم مقامها وكذلك عما يقوم مقامها وما يقوم مقامها وكذلك مثل مثل أحل لكم أبيح لكم أذن لكم. نعم. هل في عندك شيء تستدل به من القرآن والسنة؟ قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هذا الإباحة لأن الخلق أو الأمر كان محرم، أو أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أذنت لكم في الاستنفاع بالنساء فاستنفعوا، ثم نسخ. طيب لما قيدت جيد. وأيضا كنا قد يأتي لفظ نفي الجناح، ولكن هذا كنا غالبا لا دائم، النفي الجناح قد يرد به المباح. ما الجناح؟ وهو وهو إيش؟ المحر. نعم. نفي الجناح المباح، قوله تعالى ليس على الذين آمنوا جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وعملوا الصالحات. وعملوا الصالحات إذا ما اتقوا وآمنوا. تحتاج مراجعة يا عبد الجبار. تقرأ الآية أعد. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناحهم في المطعم إذا ما اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسن. أنا أقول أنت لك تحتاج لمراجعة. اقرأ. قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناحهم في المطاعم إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. تمام. الدليل الثاني غربي. الحر لا الحرج لا حرج يعني هذا كل الحرج ما في الحرج افعل ولا حرج. هذه من الأمثلة ولا من الأدلة؟ من الأمثلة. نفي الحرج مثله مثل في ترتيب المناسك في الحج، كانوا الصحابة يعني يستشيرون النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقول له افعل ولا حرج، مثلا تقديم الذبح افعل ولا حرج، يعني أنه يباح تقديم بعض الأنساك عن بعضها. دل الثاني من أدلة المباح قبل هذا أن رفع الجناح والحرج لا يكون غالبا لا يكون دائما يعني بأنه مباح، كقوله تعالى إن الصلاة مروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر بهما فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ولا شك أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج والعمرة أيضا. تمام. هذا لا يعني أن السعي بين الصفا والمروة مباح في الحج والعمرة، لكن الله عز وجل قال فلا جناح، فلا يعني نفي الجناح هنا، لأن بين الصفا والمروة يعني في الجاهلية كانوا يذعون صنمين وهم إساف ونائلة، فكان العرب يعني يسعون بين هذين الصنمين، فلما جاء الإسلام بنوره وحرم هذا يعني احتار الصحابة هل يسعون أم لا، فنفى الله عز وجل الجناح، ولكن السعي بين الصفا والمروة أمر حكمه أنه ركن من أركان الحج والعمرة. تمام. الدليل الثاني صابر. الدليل الثاني أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ليس بقربة في ظاهره إلى الله مع خلو عمله من الحث على الفعل أو عدم تركه. ينقص شيء هذا التعريف. نعم. وعدم وليس في ظاهره حث على فعله أو تركه أو الاستمرار فيه. أو الاستمرار عليه. مثل. متأكدون ولا كيف؟ إطالة الشعر. طيب الثالث. يفعل الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم. لا تطلب عليه أمر الله. لا تطلق يا توفيق. المسألة هذه فيها إشكال. أن يفعل الصحابي شيئا. ويقره النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن ليس على إطلاق هذا قيد، لأنه يعني قد يفعل شيء ويقره ثم يرغب فيه. هذا ليس، لا نقول أنه مباح، مستحب لأنه أمر به. ما أخذت ما توقفنا، أظن أخذنا الدليل. مثل إيش؟ لم يستقم مثل إيش؟ هشو العزل؟ هذه مستحب. لا نقول صلاة الفجر لمن فاتت يعني بعد صلاة مباشرة، فقد أقر به صلى الله عليه وسلم بعد الصحابة. كيف؟ صلاة سنة الفجر بعد الصلاة بعد الفريضة يعني لمن فاتت. لما دخل مباشرة في صلاة مع الإمام بعد ذلك يقوم يصلي سنة الفجر مباشرة، فقد أقر به صلى الله عليه وسلم. لا نهى عن ذلك، ثبت النهي عنه أنه لا يصلي الإنسان بعد الصبح حتى ترتفع الشمس. نهى سنة الفجر. متى؟ مباشرة بعد الصلاة بعد الفريضة. بعد الفريضة. بعض الصحابة من فعل ذلك، ولكن عندنا نهي، لا نقول أنه مباح على الإطلاق، بل إنه يكره على في أصح أقوال أهل العلم إلا إذا احتاج، مثل لو أنه علم أنه سوف يذهب إلى عمله ولا يتمكن من أن يصلي الركعتين، فحينئذ يصلي مباشرة بعد الفريضة. أما إذا كان عنده يعني إذا كان شأنه فيه سعة، فحينئذ ينتظر حتى تشرق الشمس وترتفع قدر رمح. نعم. لا قد يقر على شيء واجب، أين الله؟ قالت في السماء فأقرها، قال اعتقها فإنها مؤمنة، والاعتقاد بأن الله في السماء وشو؟ من أوجب الواجبات في العقيدة علوه جل وعلا ذاتا وصفة. في شيء في التهم ما أقره، لأنه تمرغ، قال إنما كان يكفيك أن تقول هكذا وبين له الكيفية الشرعية، ما قره على فعله، لكن ذلك مباح. لقلنا التيمم تمرغ. حينما صلى متيمما، والله ما نستطيع أن نقول هذا مباح، لأنه قد يكون واجب أن يتيمم حتى لا يحلك. فهمت؟ نعم. الظاهر أنه أذن، لأنه في رواية أنه أذن صلى الله عليه وسلم في لحوم الخيل. نعم. الإشعار والتقليد كان موجود قبل النبي. موجود نعم، وهو مباح أقر، هذا يمكن أن يقال الإشعار، على أن الإشعار أيضا نص عليه القرآن. حلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. لا لا قبلها قبلها في المائدة، المائدة لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. نعم هذا النص يعني على كي يفعل هالشيء ما يقرر على هذا الشيء حتى لا حرمته. طيب المهم يمكن أن يوجد له مثال هذه المسألة. فعل الصحابي إذا علم به النبي صلى الله عليه وسلم بسمعه أو ببصره برؤياه وأقر بدون أن يستحسن ذلك ولا أن يحث على فعله ولا أن ينهى عن فعله فإنه يدل على أنه إيش؟ على أنه مباح. وهذا يمكن أن نستقرئ كثير من نصوص السيرة ونجده. لا لا ما نقول مباح النذر. لا النذر تجري في الأحكام الشرعية الخمسة. ما يمكن الرجل الذي يصلى ان كان يصلي الصلاه يختم به يقول هو الله اقر النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ذكر فضلها قال حبك اياها ادخلك الجنه. قد يقول قال انا سافعل هذا اقتداء بهذا الرجل لاني احبها. نعم ولكنه يكون حينئذ جائزا غير مشروع. نعم لما اقر النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لما صاد الضبع قال صلى الله عليه وسلم ما منع ان اكله الضبع حمار الوحش الصعب. أيه. طيب. ما تميز بين الضبع وحمار الوحش؟ توفيق؟ ها؟ لا تجديد الوضوء مستحب. أي تجديد مستحب. أن يتوضأ الإنسان لكل صلاة مستحب هذا. مستحب. ليس بمباح. فالغالب أن المباح لا يكون في العبادات. لا يكون فيش؟ يكون في المعاملات في الغالب. نعم فيما يفعله الناس فيما يفعله إيش الناس مثل لو أنه وجه المثال لو أن إنسانا نزل به ضيف والضيف لكن قد تنازعون لكن لا بأس أن أذكره الضيف لا يحتاج لكثرة الطعام مثل لو أردت أن تقدم له رطبا أو تمرا فذهب فأتيت له بعرجون كبير. النبي عليه الصلاة والسلام أقر الصحابة الذي نزل عنده الأنصاري حينما ذهب إليه مع أبي بكر وعمر ذهب فأتى لهم بيش عرجون كبير يكفي الفئام من الناس حتى أنه قال له لو أنك اخترت لنا منه تركته. قال أردت أن تختاروا أنتم فأقره عليه الصلاة والسلام. هذا مباح لا بأس به لكن هذا قد يقال مستحب من جهة إيش إقراء الضيف. ولكن قد فيه شيء أيضا يعني فيه شيء فيه شيء. نعم الجارية الجارية عندما غنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد هنا هم قال كيف تغني فأقرها إباحة استقام. الجارية التي أدركت شاتها الموت فذبحتها بحجر حاد وعلم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأباح هذا مباح. الأمثلة كثيرة لكن إذا فكر الإنسان قليلا شو عندنا الرابع هيكل إذا لم يأتي نص يحرم الشيء فالأصل فيه أنه مباح. الفراء الفراء بالهمزة السمن والفراء والجبن. نعم في السمن وفي الفراء الجلد. نعم وما كان ربك نسيا في تفصيل هذا عندك تفصيل آخر. إباحة شرعية وإباحة عقلية. نعم لا ما أريد المثال والدليل قبل أن تعرف بالإباحة الشرعية ما هي يعني التي نص الشرع على إباحة مثل أن يقول الله تعالى